قديمة بكل كتب مين جانتي على الصدر طشي الدماء بكل كتب يا قول الذي جمع بيني هارض والسماء يا قول الذي جمع بيني هارض والسماء دمع على السريج من الخيمة طلعت تضيج شافت دمع على السريج صوت المغر نسمعه بيني الأرض والسماء صوت المغر نسمعه بيني الأرض والسماء على الدرع دم خون صورة الملقطع بيني سلتي الواقعة بيني أرض والسماء بيني سلتي الواقعة بيني أرض والسماء نزل جد ويبيد قارورة خضرة مع بيد أمي اللي حزول نحرة صعد والسماء طاحت عليها قطرة سببها بغروبي الشمس شيفنا حمرة الزكية صرخت بدم الوجه نطخت حرقة الزكية صرخت بدم الوجه نطخت وتعاين المصرعة بين الأرض والسماء وتعاين المصرعة بين الأرض والسماء أرض السماء.